الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاخذ لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. ووصلنا إلى المفاسد المترتبة على القول بأن الإيمان هو الشهادة والإخلاص فقط، وأن ترك العمل لا ينقض أصل الإيمان. وذكرنا ثلاث مفاسد في القراءة السابقة، واليوم نأتي إلى المفسدة الرابعة، وهي أن هذا المذهب يفرغ الدين من محتوى، تفريغ الدين من محتوى. من أعظم المفاسد التي يحدثها هذا المذهب البغيض مذهب أهل الإرجاء أنه يفرغ الإسلام من محتوى، يعني يجعله كان الإسلام ليس له مضمون ويفقده حقيقته ومضمونه ومعناه، إذ يجعله مجرد قول يجري على اللسان وزعم كاذب لصاحب هذا القول أنه مصدق بقلب، وأن من أتى هذا فعنده أصل الإيمان، وأنه وإن لم يستجب لله في أمر قط لا فعلا ولا تركا فإنه يبقى مع ذلك مؤمنا تلاله مشيئة الرحمن ويلحقه حتما العتق من النار والغفران. وهذا يجعل حقيقة الدين الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب وقامت من أجله المعركة العظيمة بين أهل الإيمان وأهل الكفر شيئا لا يستحق كل هذا الذي يبذل فيه من جهاد، ولا يكون الإسلام معنا، إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، فمن لم يطع قط كيف يكون مسلما؟ ولا يكون العبادة معنا، لأن العبادة تعني الذل والخضوع. وإذا كان المطلوب في نهاية الأمر هو مجرد كلمة يقولها اللسان مع الادعاء لأنها توافق ما في القلب، فإن العبادة هنا تفقده أو تفقد معناها، ولا يبقى هناك أي مضمون لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يكون الإيمان معنى حقيقي في نفسه، فكيف يكون مؤمنا ويبقى مؤمنا من لا يستجيب لله قط في عمل ويفعل الكفر كله مع ادعائه أنه من أهل الإيمان. المسألة الخامسة تفريغ الوعيد من مضمونه ومعناه. الوعيد ضد الوعد، الوعد اللي هو الوعد بالخير، والوعيد اللي هو التهديد بالشر. موقف المرجئة من المعاصي، منهم من قال إن من عنده أصل الإيمان لا يضره ذنب قط، فليدخل الجنة مع أول الداخلين ما دام أنه قال بلسانه لا إله إلا الله وشهد بها في قلبه. وقد أصبح هذا مذهبا لعدد ممن يدعون السلفية زاعمين أنه مفهوم حديث صاحب البطاقة ونصه الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح. ومنهم من قال لا، بل المعصية والكبائر تضر صاحبها تضر صاحبها في أنه قد يدخل بها النار ويعذب بها إذا لم يغفرها الله، ولكن حتما لا يخلد في النار خلد الكفار، بل يخرج منها بشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة أرحم الراحمين. فأما القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب فهم مكذبون لله ورسوله، وذلك أن الله توعد بالعقوبة على الذنب صغيره وكبيره. فالشرك والكفر لا يغفره الله لمن جاء به يوم القيامة، وما دونهما فقد توعد الله أهل الإيمان على صغير الذنب وكبيره بعقوبات في الدنيا والآخرة. فمن قائل لا يعاقب مرتكب الذنب من أهل التوحيد في الآخرة، فمن قال لا يعاقب مرتكب الذنب من أهل التوحيد في الآخرة فقد كذب الله ورسوله وأبطل وعيد الله للعصاة، وحصر آيات الوعيد على المعصية، وحصر آيات الوعيد على المعصية لا يمكن في هذه الرسالة المختصرة. فمن الآيات الجامعة في هذا قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وسواء هنا نكرة تعم كل سوء، وسوءا هنا نكرة تعم كل سوء، من يعمل سوءا يجز به، والسوء من السيئات. وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وليس بعد ذلك تحذير، فإذا كانت المؤاخذة والمحاسبة في الآخرة على مثقال الذرة في الخير والشر فالأكبر من ذلك من باب الأولى. وأما الوعيد على الكبائر فكثير جدا في القرآن، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعلى السرقة كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعلى الغلول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلى الربا كما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقيل في تفسيرها: يقومون يوم القيامة على هذه الحال. وفي رمي المحصنات يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقوله تعالى في آكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد توعد الله بالعقوبة على صغائر الإثم من هو عظيم في الإيمان كالرسل والأنبياء، ومن هو من عموم أهل الإيمان. بل الوعيد بالعقوبة وتضعيف أهل العظيم في الإيمان والكبير في المنزلة أعظم من عقوبة من دونه في العلم والإيمان. يعني دائما ذنب الكبير وإن كان صغير يصير كبير، وذنب الصغير والجاهل يكون أقل من ذنب الكبير. الذنب يتعاظم مع علو منزلة يعني صاحبه. قال جل وعلا لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف في الممات. يعني عذاب مضاعف في الحياة وضعف مضاعف في الممات، وهو رسول الله، أي عذابا مضاعفا في الدنيا وعذابا مضاعفا في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يضاعف لها العذاب أكثر من أي واحدة من نساء المؤمنات. وأما حديث الوعيد لأهل المعاصي فأكثر من أن تحصر، بل لا تكاد تجد ذنبا ذكره الرسول إلا وذكر ما يترتب عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث وهو عن عامر بن وافلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذه في لعن الأربع معاصي. وقول يسافيها منها غير منار الأرض ينقل علامات الملك من مكان لمكان عشان يأخذ ملك غيره، ومن لعن والديه سواء كان بالمباشر أو تسبب في لعنهم، ومن ذبح لغير الله هذا شرك طبعا، ومن آوى محدثا واحد عليه يعني حكم وجريمة وعمل شيء فهو يؤويه ويمنعه من أن يؤخذ منه يعني العقوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على حمار قد وسم في جوجه فقال لعن الله من وسمه، فدعا على من وسمه يعني باللعن، وسمه في الوجه، الوسم إنما يكون في المؤخرة في الجعرة. وإخباره صلى الله عليه وسلم عذبت امرأته في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وكذلك الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا بعد صلاة الفجر، كان يقول له في أحد رأى رؤيا، قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص لكل رأى رؤيا. وإنه قال لنا ذات غداء هو الرسول يقص عن اليوم في صبح يوم إنه أتاني ليلة آتيان يعني اثنين رجلين يعني وإنهما ابتعثان قال لي قوم مش معناه وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بالصخرة، واحد قائم عليه المضطجع عليه بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتهدهده الحجر هنا وهنا، يضرب الصخرة على رأسه والحجر يتكسر يروح يعني قطع، فيتبع الحجر يروح يجمع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان والحجر اللي معاه يرجع مثل ما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى هكذا. قال قلت له ما سبحان الله ما هذا، قال لي انطلق انطلق امشي معنا. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفا، هذا كان نايم مضطجع هكذا ويضربه بالرأس، وهذا واحد مضطجع لقفا على ظهره يعني. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب اللي هو الحديد اللي هو مثل ما اللي يعلق فيه اللحم هذا العلاق هذا مال اللحم، كلوب من حديد. وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، دخل في القفا ويشر لما يوصلوا للقفا، ومنخره يدخل في المنخر إلى قفا، وعينه إلى قفا، فيأخذ الشدق والمنخر والعين. قال ربما قال أبو رجاء فيشق، قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، يخلص هذا الجانب يروح للجانب الآخر أيضا من نفس الثلاثة الشدق والمنخر والعين. قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل بالمرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا، قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات في داخل التنور، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم من التنور هذا، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء من الصراخ يعني رجال ونساء ويطلع صياحهم من اللهب الذي يأتي من أسفل. قال قلت لهما ما هؤلاء، قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح يعني في نهر الدم هذا، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة يجي عند الشط هذا فيصغر له فاه يفتح له فمه فيلقمه حجر، كل ما يفتح له فم يلقمه حجر في فمه، فينطلق بالحجر هذا فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه صغر له فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، منظر كريه جدا، كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، كن أكره شكل أنت تشوفه يعني في الدنيا. وإذا عنده نار يحشها، عنده نار يجمع لها يعني الوقود ويرمي في النار، ويسعى حولها، يسعى حول النار يعني خليها دائما مشتعلة ويجيب لها الوقود يروح فيها. قال قلت ما هذا؟ انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون رضيع. الروضة اللي هو المكان اللي فيه زهور، ومعتمة يعني مثل لابسة عمة من الزهور عليها، فيها من كل لون الربيع، كل ألوان الزهور التي تخرج في الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيته، حول هذا الرجل ولدان صغير، أكثر ولدان شفتهم في حياتي. قال قلت له وما هذا؟ ما هؤلاء؟ ما هذا الرجل؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى اصعد. فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. مدينة مبنية طابوقة من ذهب، طابوقة من فضة، القصور لها. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي، وشطر كأقبح ما أنت رائي. خلق لكن نصف الخلق هنا جميل جدا ونصف هنا قبيح جدا. قال لهم اللي هم الاثنين اللي مع النبي دول الأخذة، اذهبوا، قالوا للرجال اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، اغتسلوا في النهر هذا. قال واذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، ماء النهر هذا المحض من البياض، يعني الحليب المحض خالص، مش ماء شفافة وانما بياض محض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في احسن صورة. قال لي، يعني هم بيفسروا له، قال لي هذه جنة عدن مبنية لبنة من فضة ولبنة، هذه جنة عدن وهذاك منزله، هذاك بالاشارة البعيد منزله بعيد. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يقول قصر كأنه الربابة البيضاء، الربابة اللي هي السحابة البيضاء سمى الربابة. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخل مدام هو منزلي اتركوني. قال أما الآن فلا وأنت داخل. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، قد منذ الليلة رأيت عجب دير، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك عن كل الذي شفته. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال له هذا واحد يأخذ القرآن، ربنا يحفظ القرآن، وبعدين يرفضه ويتركه وينساه وينام عن الصلاة المكتوبة مفهوم. وأما الرجل، شوف هذا يكون عقوبته، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال له هذا واحد يطلع من بيته يروح يكذب له كذبة، يكتب له مقالة تبلغ الآفاق تروح في كل مكان. وأما الرجال والنساء العراء الذين في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر، نهر الدم هذا، ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة والشرك. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، يعني أنه مات قبل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. وهذا الحديث بطوله رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنتين أو باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد يستتر مكان يستنزه أحد الرواة. وقول هؤلاء بأنه نعود إلى هذا، كل هذه الأحاديث تبين هذه طبعا رؤية النبي حق وما رآه من هذا العذاب بالنسبة لهؤلاء العصاة. فإذا هناك في عقوبة على كل ذنب من الذنوب. فقول هؤلاء بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وظنهم أن من قال لا إله إلا الله بلسانه مصدقا بها في قوله سيدخل الجنة دون عذاب، هذا رد وتكذيب للقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال لحقيقة الوعيد، ومن ثم هو إبطال للدين كله، لأنه إذا لم يكن في الآخرة من عقوبة على الذنب لكل من شهد بلسانه فقط أن لا إله إلا الله وكان مقرا بذلك في قلبه فلما العمل إذا؟ ولماذا نترك السيئات إذا كانت هي باطلة الآن في الدنيا ولا يحاسب عنها العبد في الآخرة ما دام أنه من أهل التوحيد في زعمهم؟ فحقيقة هؤلاء تكذيب لله ورسوله وإبطال للدين. نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.